الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا بد في جميع الواجبات أنت الآن أول صفحة 190. ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصة لله رب العالمين، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فكل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء، لا دعاء ولا غير دعاء. فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غيره. وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين، فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، فإنه أجل قدرا وأغنى بالله عن غيره. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله. ومن قولها مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك لا يقصد بذلك أنها كلها من الشرك الأكبر، فالافتقار إلى غير الله إذا كان من باب صرف العبادة إلى غير الله كدعاء غير الله عز وجل دعاء صريحا فيما لا يقدر دعاء غير الله، أو الاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا كان السؤال الافتقار إلى غير الله من هذا النوع فهو شرك أكبر، وإذا كان ما دون ذلك فهو نوع من الشرك الأصغر جزما، إذا لم يكن من صور الشرك الأكبر فهو مما يسمى الشرك تجوزا. ولأن كثير من طلب العباد للعباد فيه نوع افتقار إلى غير الله حتى وإن كان من باب المباح، فكون الإنسان مثلا يحتاج إلى أخيه أن يقترض منه مالا، مقتضى العزم والحزم أن يدعو الله عز وجل أن ييسر له أموره ويجعل له من أمره يسرا، ويعزم المسألة في دعاء الله عز وجل ويتيسر له الأمر من دون اقتراض مثلا. لكن لو اقترب فهذا مباح له وليس فيه عليه حرج، لكن فيه نوع افتقار إلى المخلوق، وهذا الاشراك ليس إشراك يعني الكفر ولا حتى من كبائر الذنوب، وبين هذين الأمرين أيضا درجات كثيرة. ربما يكون عند الإنسان أحيانا نوع من الاعتماد على المخلوق حتى في المباح، ما يكون عنده شيء من يعني التفكير في الاعتماد على الله عز وجل، ينسى ويذهل، فهذا لا شك أنه يقع في الإثم. إذا كان عنده ذهول عن الاعتماد على الله عز وجل وتطلع إلى نفع المخلوق بصورة يبالغ فيها وينسى الخالق، فهذا ربما حتى في أمر مباح فهذا ربما يكون عليه من الإثم ما يجعل صورة العمل عنده قريبة من الشرك الأكبر ولو لم تكن شركا. وأقول إن مثل هذا الأمر يتفاوت، فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما دون ذلك وكله يسمى افتقار إلى غير الله، وكل ذلك فيه مفسدة. نعم. وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فإنه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لم تجر عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء. وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمته من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب سؤال، فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. طبعا هذا ينبغي أن يكون هو الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الأمة بالدعاء له فذلك امتثالا لأمر الله عز وجل، وهذا أمر أولا. ثانيا، لأن الناس ينتفعون بدعائهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وبالدعاء له بكل وجه من وجوه الدعاء المشروعة، ينتفعون بذلك لأن الله عز وجل وعدهم بالثواب على ذلك، فوعد من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أن يصلي الله عليه عشرا، فهذا من أمور التي رغب الله بها وأمر بها. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ندعو له فلأنه أصل كل خير، جعله الله سببا لكل خير للأمة إلى قيام الساعة، فالدعاء له من هذا الوجه يكون مشروع أكثر مما يمكن الدعاء لغيره، وإن كان الدعاء مشروع لجميع العباد، لكن الدعاء له لا يدخل في صورته الكاملة في مثل الدعاء للآخرين. الدعاء للآخرين قد يكون أحيانا فيه بعض المحترزات وبعض المحاذير إذا لم يضبط بضوابط الشرع، أما الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مطلوب مطلقا. ولذلك سيأتي في أيضا في الحديث القادم أن أحد الصحابة قال: يعني إني أصلي كم أترك لك من صلاتي الربع النصف أو إلى آخره، يقصد أدعو لك. قال: لو جعلت لك لصلاتي كلها، يعني دعائي كله. النبي صلى الله عليه وسلم وعده بذلك لأنه بذلك ينتفع، أي هو ذلك الداعي ينتفع بكونه يصرف وقته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له، وأن ذلك من أعظم القربات ومن أسباب الانتفاع هذا الداعي في الدنيا في دينه ودنياه. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا أن مسألة إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، لأن كل ما يفعله المسلم من القربات فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره، لأنه هو السبب. الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في كل خير لهذه الأمة، فكل من فعل خيرا فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه وأكثر، فهو ليس بحاجة إلى إهداء الثواب له، أو كما يفعل بعض الناس الحج له أو القربات أو الأضحية إلى آخره، لأن كل ما يعمله المسلمون باتباعه صلى الله عليه وسلم وبسنته وله مثل أجرهم وأكثر. أما مسألة إهداء الثواب للآخرين فهي مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها، لكن أوجز يعني الأصل فيها إيجاز، لا لا، لأن هذه المناسبة يناسب فيها ذكر ذلك، إهداء الثواب على الآخرين أو للآخرين من الأموات على صورتين: إهداء الثواب من قبل الحي للميت على صورتين. الصورة الأولى بمعنى الصدقة عنه، فهذا مشروع، الصدقة للوالدين من باب الأولى، أو الصدقة عن الغير، كأن تتصدق عن الغير من الأموات، بمعنى أنك تريد أن تبذل له خيرا بعد مماته فتتصدق عنه. لكن هذه عند كثير من أهل العلم لا تسمى من باب إهداء الثواب، هي صدقة جارية قد يكون تسبب فيها الميت أو وهبها له الحي. ولذلك بعض أهل العلم قال أنه يدخل من باب الصدقة الجارية أولا ما يكون تسبب فيه الميت قبل وفاته، فلا شك أن هذه الصدقة تبقى له خير، أو ما يهبه له ذووه من أبنائه وقاربه، فإن هذه تعتبر من باب الصدقات التي إن شاء الله ينتفع بها الميت. لكن هل تعتبر من باب إهداء الثواب أو لا تعتبر، هذه محل خلاف. والنوع الثاني بمعنى إهداء ثواب الطاعة والعبادة، هذا غير مشروع، اللهم إلا ما ورد استثناءه في الشرع، يعني تصلي مثلا ثم تقول أهدي هذه الصلاة لفلان الميت، هذا غير مشروع، أو تصوم أو تعمل أي عمل من أعمال البر ثم تقول أهدي ثواب هذا العمل للميت، أو كما يفعل بعض المبتدعة يقرأ الفاتحة ويقول للوح فلان أو أهديها لفلان، هذا كله ليس بمشروع. لكن ورد بعض الأشياء استثنت شرعا من أعمال الطاعات تهدى للأموات، مثل الحج عن الميت وإن كان سبقا حج، فهذا مما يشرع. أما الطواف في خلاف، في خلاف إلى اليوم بين أهل العلم، هل يجوز الطواف عن الميت، إهداء الطواف للميت أو لا يجوز، هذه مسألة خلافية، وبعض مشايخنا لا يزالون يفتون بجواز هذا لأنه ورد عن السلف وكأنهم رأوا أن لذلك أصل. أنا حسيت بالكلام عن هذه المسألة تفصيلا لأنها مهمة جدا، وبدأ الناس يعني يقعون في مخالفات في هذه القضية، وبعضهم أيضا ربما ينكر المشروع منها. احتاج إلى كلام، لكن كما قلت في مقام قادم إن شاء الله. نعم. ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة، فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، فإن الجزاء من جنس العمل. هذا كله من باب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من باب الدعاء له، أو طلب الوسيلة وأن يبعث في المقام المحمود. طبعا الوسيلة قيل أنها كيف فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها درجة في الجنة، وبعضهم قال أيضا يدخل فيها ما دون ذلك من الأمور التي ميزه الله بها. أما المقام المحمود فقد فسر بتفسيرين، أولهما أن المقصود بالمقام المحمود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق يوم القيامة أن يفصل الله بينه في قصة الشفاعة المعروفة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها. هذا جاء تفسيره في النص صريح لأنه هو المقام المحمود، وفسر بعض السلف المقام المحمود أيضا بصورة أخرى وهو ما ورد في بعض الآثار من أن الله عز وجل يجلس نبيه على العرش، وهذه مسألة قال بها بعض السلف وأنكرها آخرون، بعضهم جعلها من مسائل العقيدة والأصول، وبعضهم جعلها يعني من الأمور التي تحتاج إلى تحقيق نظر، وبعضهم أنكرها. وعلى هذا فإن تفسير المقام المحمود بالشفاعة العظمى هو التفسير القاطع الذي لا شك فيه، لكن هل من ضمن المقام المحمود أن الله عز وجل يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش؟ هذه مسألة لا يمنع منها العقل، بعض الناس يستهولها عقلا يقول كيف يكون على العرش، العرش مخلوق والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، والله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء، لكن لا يلزم من هذا أن يعني يقف الإنسان عندما يتخيله خياله من لوازم كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجلسه الله على العرش، إذا صح هذا من لوازم تتعلق باستواء الله على العرش، ليس هذا مثل ذلك، فالله ليس كمثله شيء، والله قادر على أن يعني يفعل ذلك، كما أن الله عز وجل رفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج إلى أن وصل سدرة المنتهى، ووصل إلى مقام لم يصله أحد قبله أبدا من الخلق، ولن يصله أحد بعده. فالله عز وجل الذي هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى ذلك المقام في المعراج قادر على أن يجلسه على العرش كما يليق بفعل الله عز وجل، وليس بذلك ممتنع. لكن أقول أن هذه مسألة ليست متفق عليها عند السلف، بل بعضهم عدها من غرائب الأقوال، بعضهم عدها من غرائب الأقوال، والله أعلم. نعم. ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. ومن هذا الباب قول القائل إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال الربع، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال الثلثين، قال ما شئت، وإن زدت فهو خير لك، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. يقصد بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، ويقصد بالصلاة هنا ليس الصلاة المعهودة، فالصلاة يدخل فيها الدعاء أو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فالسائل هنا يقول لو أني جعلت كل وقتي، وقت من الأوقات مثلا يحدده للعبادة أو للذكر، لو جعلت كل وقت الذكر عندي في الصلاة عليك والدعاء لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زدت فهو خير لك، ثم لما قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ويغفر لك ذنبك، يعني بمعنى يخصص كل وقت الذكر للدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. نعم. وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية، فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثله، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن به، ليس هذا من السؤال المرجوح. نعم، هذه مسألة فيها غموض، يعني يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن الشيخ فرق بين صورتين في طلب الدعاء من الغير، بين الصورة أن يطلب الدعاء من الغير من أجل أن يوجر الغير ثم هو ينتفع فيقول هذا مشروع، والصورة الأخرى التي أقل المشروعية وربما تكون غير مرغوب فيها هو أن يكثر من طلب الدعاء من الغير لينتفع هو، وليس على باله أن ينتفع الداعي بالأجر. الشيخ فرق بين الصورتين أكثر من مرة فيما مضى وفي هذا المقام وفي مقامات لاحقة، وهذا فقه دقيق لا يدركه أكثر الناس. فالشيخ تجده مرة يقول الدعاء طلب الدعاء من الغير ليس مرغوب فيه، وهنا يقول طلب الدعاء من الغير في هذه الصورة مرغوب فيه وراجح وليس من السؤال المرجوح. إذن الصورة التي رغب فيها الشيخ أو رأى أنها مرغوبة وراجحة وليست من السؤال المرجوح هي أن تطلب من الغير الدعاء لك ويكون في نيتك الإحسان إلى هذا الغير من أجل أن ينتفع بالدعاء يؤجر بدعائه، لأن الدعاء للمسلمين من أعظم القربات، والدعاء للمؤمنين بخاصة من أعظم القربات، والدعاء للصالحين كذلك من أعظم القربات. فمن هنا الشيخ تفطن لهذا الفقه ففرق بين الصورتين. نعم نعم صح، المدار على النية، إنما الأعمال بالنية. نعم. وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع. أي نعم، هنا الشيخ ختم هذا المقطع ببيان أن الصورتين مشروعتان، لكن الصورة الأولى فاضلة والصورة الثانية مفضولة. الصورة الأولى التي يقصد فيها طالب الدعاء يقصد فيها الإحسان للداعي والانتفاع له ولغيره، هذه صورة مرغوب فيها، والصورة الأخرى التي هي أن يطلب الداعي من أن يطلب الإنسان من آخر أن يدعو له لكن لانتفاع يخصه وليس على باله نفع الآخرين، فهذه صورة مرجوحة، لكن كلها من الصور المشروعة. ولذلك أهل العلم قالوا لا ينبغي للمسلم أن يكثر من طلب الدعاء من الآخرين، لأنه يقلل في اعتماده على الله عز وجل ويضعف يقينه ويضعف قلبه، لكن مجال طلب الدعاء من الآخرين هو في ظروف معينة، كأن يكون في مكان فاضل أو في زمان فاضل أو في عمل جليل أو من إنسان صالح يتوسم فيه الصلاح، ويكون الدعاء في هذا الظرف له مناسبة، كأن يكون مضطر له حاجة ملحة، فمن هنا يكون طلب الدعاء من الغير في مناسبات محدودة وفي ظروف محدودة. أما أن يكون سمت وسمة للشخص فهذا في الغالب أنه إما أن يكون دليل ضعف إيمان أو على الأقل يدخل فيما لا يشرع نعم. وأما سؤال الميت فليس بمشروع لا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، وكلاهما غير مشروع. فقد تبين أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب. أحسنت، بارك الله فيك. نوقف عند هذا المقطع. شو كان هناك أسئلة؟ يقول في قوله عز وجل وجاء ربك والملك، جاء في الحديث أن الخلق يصعقون حين ذاك، وإذا بموسى عليه السلام ساجدا عند ساق العرش، والورد في النص عند قائمة العرش. السؤال، هل هذا العرش هو الذي قال الله تعالى فيه الرحمن على العرش استوى؟ هذا هو الظاهر، والله أعلم. هذا هو الظاهر، لأن المقصود بالعرش هو عرش الله عز وجل، لأن السياق يظهر منه ذلك، سياق الحديث قصة الشفاعة يظهر منها ذلك. يقول ما معنى قول شيخ الإسلام وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، إنما ينتفع بدعاء الولد ونحوه، وهل يعارض هذا ما ورد أن من عمل سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها؟ هذه العبارة نستطيع نرجع لها في الكتاب، هل هي بهذه النص، بهذا النص عبارة الوالد والولد صفحة 190؟ نعم. قال ولم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء، وليس كذلك الأبوان، لأن له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم لم تجي عادة السلف أن يهدوا إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثواب الأعمال، لأن له صلى الله عليه وسلم مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء من غير أن ينقص من ثوابهم شيء، وليس كذلك الأبوان، فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون الوالد مثل أجره. إيه؟ قصدها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن إذا مات ابن آدم انقطع عمله لمن ثلاث: صدقة جارية، وعلم فيه، وولد صالح يدعو له. يعني دعاء الولد الصالح لأبويه من الأجور الباقية التي يثاب عليها الميت، أو يصل ثوابها إلى الميت، مستثنات من عموم أداء الثواب. أما قوله فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، قصده يمكن إلا الدعاء، هذا ما يظهر لي والله أعلم، إلا الدعاء. ما فهمت منها غير هذا. ثم قال السائل بعد ذلك: سؤال الخلق فيه من المفاسد المذكورة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند اليهودي، فهل على هذا سؤال الخلق؟ لا، هذا مو من باب سؤال الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يرهن يستدين من اليهودي ويضع درعه عند اليهودي، فليس هذا من باب سؤال الخلق، لأن هذا ليس سؤال استجداء، هذا من باب المعاملة للحاجة، من باب البيع والشراء الذي الأصل فيه الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب لنفسه صدقة أو هدية أو هبة من اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم استدان ووضع مقابل الدين راهن عين مرهونة، فهذا بذاك ليس لليهود فضل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشيء إذا كان فيه تبادل، يعني بيع شيء بشيء، قرض يرد، يعني دين يكون براهن، هذا كله ليس فيه فضل على من طرف على الطرف الآخر. يقال ألا يقال أن الله تفضل في البداية على المؤمن والكافر سواء بسواء عند إيجاد؟ أنا ذكرت هذا لكن يبدو أني ما أوضحت بشكل بين، هو أن الله عز وجل في تفضله على العباد التفضل على نوعين: تفضل الربوبية والخلق والرزق والنعم العامة نعم الدنيا، فالعباد فيها سواء، الله عز وجل تفضل على الجميع. والتفضل النوع الآخر هو تفضل الله عز وجل على بعض عباده بالهداية، فلا شك أن الله يهدي من يشاء ويتفضل على عباده المؤمنين. هذا ما ذكرته، لكن ربما ما يميز بين الأمرين. والشيخ كان أراد أن ينكر على الذين قالوا أنه ليس هناك فرق بين الهداة والضالين، بين المؤمنين والكافرين، وأن فضل الله عليهم سواء في مصيف الدنيا والآخرة. وذكرت لهذا مثال واضح عند غلاة الفلاسفة والجهمية وغيرهم، ويمثلهم ابن عربي وغلاة الصوفية. هذا يسأل عن قول الشيخ في المفاسد الثلاث: مفسدة الافتقار، مفسدة إلى آخره، إذا المسؤول إلى غيره. يقول شرح هذه الثلاث باختصار مع الأمثلة، كنت أظنها واضحة جدا، يعني الأولى وقفت عندها لأن فيها بعض الغموض ففسرت شيئا منها، أما الثانية مفسدة إلى المسؤول واضحة، لأن المقصود بها أن السائل، يعني كما نقول نحن الآن، ما يمكن تسأل أحد إلا وتوقعه في شيء من الإحراج، هذا هو الغالب. أي أحد تستجديه شيء أو تطلب منه منفعة أو خدمة فلا يخلو الأمر من شيء من الإحراج، هذا معنى إذا المسؤول. وحين يكون الأمر أكثر من ذلك، حين يكون في السؤال إتعاب للمسؤول أو خسارة عليه في دين في دنيا أو خسارة عليه في يعني ماله أو نحو ذلك. وكذلك قول فيه ذل غير الله، لأن السائل لا يمكن يسأل حتى يشعر بشيء من يعني الافتقار إلى المسؤول ويشعر بشيء من الذلة. ثم المسؤول لابد إذا سئل وطلب منه العون لابد أن يشعر بشيء من العزة على من يخدمه.